الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب ومحمد بن العلاء واللفظ لأبي بكر. قال وحدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي قال قلت يا رسول الله ما لك تنوق في قريش وتدعونا؟ قال وعندكم شيء؟ قلت نعم بنت حمزة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. وحدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أريد على ابنة حمزة فقال إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم. تنوق، قال النووي رحمه الله، أي تختار وتبالغ في الاختيار، يعني تنتقي. وضبطه بعضهم تتوق أي تميل. تنوق يعني تنتقي، تختار في قريش وتدع آل عبد المطلب. لماذا علي الذي يكلمه؟ لماذا تترك آل عبد المطلب؟ فقال وعندكم شيء، عندكم أحد من بنات عبد المطلب يصلح للزواج من، يعني تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. قال قلت نعم بنت حمزة، بنت عم النبي عليه الصلاة والسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي حمزة، يعني أن حمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام من النسب وأخوه من الرضاعة، ويحرم من الرضاع ما يحرم من الرحم أو من النسب. كما في الرواية الأخرى في حديث سعيد وأنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة ابن بكير عن أبيه قال سمعت عبد الله بن مسلم يقول، سمعت محمد بن مسلم يقول، سمعت حميد بن عبد الرحمن، حميد بن عبد الرحمن يقول، سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أين أنت يا رسول الله عن ابنة حمزة؟ أو قيل ألا تخطب بنت حمزة ابن عبد المطلب؟ قال إن حمزة أخي من الرضاعة. في هذا الإسناد أربعة تابعيون يروون عن بعضهم، أولهم بكير بن عبد الله بن الأشج، والثاني عبد الله بن مسلم الزهري أخو الزهري المشهور، وهو أكبر من أخيه، والثالث محمد بن مسلم الزهري المشهور وهو أخو عبد الله الراوي عنه، والرابع حميد بن عبد الرحمن بن عوف. في هذا الإسناد ثلاث لطائف، أحدها كونه جمع أربعة تابعيين بعضهم عن بعض، الثانية أن فيه رواية الكبير عن الصغير، لأن عبد الله أكبر من أخيه محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري. الثالثة أن فيه رواية الأخ عن أخيه. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرنا هشام قال أخبرني أبي عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له هل لك في أختي بنت أبي سفيان؟ فقال أفعل ماذا؟ قلت تنكحها. قال أو تحبين ذلك؟ قلت لست لك بمخلية، وأحب من شريكني في الخير أختي. لست لك بمخلية يعني لست أخلى لك بغير ضرة، لست لك منفردة، فلا بد لها من ضرائر، وأحب من شريكني في الخير أختي. قال فإنها لا تحل لي، لأنها أخت امرأتي، وقد قال عز وجل وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. قلت فإني أخبرت أنك تخطب درة بنت أبي سلمة، يعني سوف تكون البنت وأمها يجمع بين البنت وامها. قال: بنت ام سلمة؟ قلت: نعم. قال: لو انها لم تكن ربيبتي في حجري او في حجري ما حلت لي، انها ابنة اخي من الرضاعة، ارضعتني واباها ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا اخواتكن ولا اخواتكن. عن زينب بنت ابي سلمة ان ام حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثتها انها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، انكح اختي عزة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتحبين ذلك؟ فقالت: نعم يا رسول الله، لست لك بمخلية، واحب من شريكني في خير اختي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فان ذلك لا يحل لي. قالت: فقلت: يا رسول الله، فانا نتحدث انك تريد ان تنكح درة بنت ابي سلمة. قال: بنت ابي سلمة؟ قلت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو انها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، انها ابنة اخي من الرضاعة، ارضعتني وابا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا اخواتكن. قولها: احب من شاركني في الخير اختي، اي احب من شاركني فيك وفي صحبتك والانتفاع منك بخيرات الآخرة والدنيا. وهذا دليل على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الخلق الحسن، حتى تتمنى المرأة أن تشاركها، أن تكون ضرة لها أختها، من حبها للخير لأختها من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أنها تنال منه ليلة من 9 ليال، ومع ذلك فهي تحب هذا الخير حبا عظيما. رضي الله عن أمهات المؤمنين، وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. في قولها: قال ابنة أم سلمة، قلت: نعم. في الرواية الأخرى قال: ابنة أبي سلمة، وهما صحيح. هذا سؤال استثبات ونفي احتمال إرادة غيرها، فسأل أنها بنت أم سلمة وبنت أبي سلمة. قال صلى الله عليه وسلم: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري، لأنها بنت زوجته عليه الصلاة والسلام، أو في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. معناه أنها حرام على علي بسببين: كونها ربيبة وكونها بنت أخي، فلو فقد أحد السببين حرمت بالآخر. والربيبة بنت الزوجة، مشتقة من الرب وهو الإصلاح، لأنه يقوم بأمورها ويصلح أحوالها، ليس من التربية. التربية ربيا راء باء ياء، أما هذه ربى ربيبة، لذا ظهرت الباء في الكلمة بعد إضافة الياء. الربيبة من الرب وهو الإصلاح. وقع في بعض كتب الفقه أنها مشتقة من التربية، وهذا غلط فاحش، فإن من شرط الاشتقاق الاتفاق في الحروف الأصلية، ولام الكلمة هو الحرف الأخير مختلف، فإن آخر رب ربى باء موحدة رابا باء، وفي آخر ربي ربى من التربية ياء مثنى رابيا. والحجر والحجر بالفتح والكسر. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ربيبتي في حجري أو حجري، ففيه حجة لداود الظاهري أن الربيبة لا تحرم إلا إذا كانت في حجر زوج أمها، فإن لم تكن في حجره فهي حلال له، وهو موافق لظاهر قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم، بمعنى أنه إذا كان هو الذي يربيها ويقوم على شأنها. أما إذا تزوج امرأة وابنتها بعيدة عنها، لم يربيها ولم يصلح شأنها، أو كانت مزوجة ثم طلقت مثلا، أو كان غير ذلك، أو كانت في رعاية أبيها، هل تحل؟ قال مذهب العلماء كافة سوى داود أنها حرام سواء كانت في حجره أم لا. قالوا والتقييد إذا خرج على سبب لكونه الغالب لم يكن له مفهوم يعمل به فلا يقصر الحكم عليه. يبقى التي في حجوركم هذه من باب المفهوم ليس لها مفهوم لأنها خرجت مخرج الغالب. هذا القيد خرج مخرج الغالب وهو أن الغالب أنه يكون مصلحا لشأن بنت زوجته وكذلك يكون ساعيا في مصالحها وربما قام عليها بالتربية على الوجه الآخر في الاشتقاق عن الخطأ فلذلك لا يكون له مفهوم. نظيره قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. هل لو قتله لغير ذلك يجوز؟ لا يجوز. يقول معلوم أنه يحرم قتلهم بغير ذلك أيضا لكن خرج التقييد بالإملاق لأنه الغالب وخرج مخرج الغالب من موانع العمل بالمفهوم. وكذا قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. طب إن لم ترد الأمة تحصنا بمعنى أنها إنما تكره الزنا بهذا الشخص وتقبل الزنا بغيره لم يجوز له أن يكرهها على الزنا ولو بمن تكره ولو لم تكن تفعل ذلك تحصنا لأن هذا خرج مخرج الغالب. ونظائره في القرآن كثيرة. وهذا النزاع لا اعتبار بالخلاف فيه. أعني أن كل من كانت ربيبة كل بنات الزوجة مطلقا لا يجوز أن تعرض. وكذلك يدل على العموم قوله صلى الله عليه وسلم فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. بناتكن هذه على عمومها تشمل من كانت في حجره ومن كانت غير ذلك. فهذا يؤكد ما ذهب إليه جماهير أهل العلم وأن خلاف الظاهرية في ذلك غير معتبر. قوله صلى الله عليه وسلم أرضعتني وأباها ثويبة أي أرضعت أي أرضعت أنا وأبوها أبو سلمة من ثويبة. أرضعت أنا وأبوها أبو سلمة من ثويبة. ثويبة هي مولاة لأبي لهب ارتضع منها النبي صلى الله عليه وسلم قبل حليمة السعدية رضي الله عنها. قوله صلى الله عليه وسلم فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن إشارة إلى أخت أم حبيبة وبنت أم سلمة. اسم أخت أم حبيبة هذه عزة كما سماها في الرواية الأخرى. يقول وهذا محمول على أنها لم تعلم حينئذ تحريم الجمع بين الأختين وكذا لم تعلم من عرض بنت أم سلمة تحريم الربيبة وكذا لم تعلم من عرضت يبدو أو لم يعلم من عرض بنت أم سلمة تحريم الربيبة وكذا لم تعلم من عرض أو من عرض بنت حمزة تحريم بنت الأخ من الرضاعة أو لم تعلم أن حمزة أخ له من الرضاعة والله أعلم. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حاوى حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا إسماعيل حاوى حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا معتمر ابن سليمان كلاهما عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سويد وزهير إن النبي صلى الله عليه وسلم. من دقة الإمام مسلم أن راوي ذكر قال رسول الله وراوي ذكر قال أن إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكر الفرق بين اللفظين مع أن معناهما واحد بإجماع المسلمين يعني في تأدية المقصود. وإن كان هناك فرق في اللغة بين النبي والرسول فالنبي من يأتيه نبأ السماء ولا يلزم أن يكون رسولا والرسول من أرسل بشريعة بشرع جديد ومع ذلك فمن دقة المسلم ذكر لفظ كل واحد منهما. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة والمصتان. حدثنا يحيى بن يحيى وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن المعتمر واللفظ ليحيى قال أخبرنا المعتمر بن سليمان عن أيوب يحدث عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل قالت دخل أعرابي على نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في بيتي، فقال يا نبي الله إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى، فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثة رضعة أو رضعتين، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم الإملاجة والإملاجتان. عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل أن رجلا من بني عامر بن صعصعة قال يا نبي الله هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال لا. عن عبد الله بن الحارث أن أم الفضل حدثت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم الرضعة أو الرضعتان أو المصة أو المصتان. في رواية ابن أبي شيبة فقال والرضعتان والمصتان وليس أو، لا تحرم الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان. عن أم الفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم الإملاجة والإملاجتان. عن أم الفضل قالت سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أتحرم المصة؟ فقال لا. قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. عن عمرة أنها سمعت عائشة تقول وهي تذكر الذي يحرم من الرضاعة، قالت عمرة فقالت عائشة نزل في القرآن 10 رضعات معلومات، ثم نزل أيضا 5 معلومات. قوله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة والمصتان، وفي الرواية الأخرى الإملاجة والإملاجتان، وفي رواية قال يا نبي الله هل تحرم الرضعة الواحدة، والروايات التي ذكرنا. قال النووي رحمه الله توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، معناه أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدا، حتى أنه صلى الله عليه وسلم توفي وبعض الناس يقرأ 5 رضعات ويجعلها قرآنا متلوا لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده، فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأجمعوا على أن هذا لا يتلى. والنسخ 3 أنواع، أحدها ما نسخ حكمه وتلاوته ك10 رضعات، هذا منسوخ الحكم منسوخ التلاوة. والثاني ما نسخت تلاوته دون حكمه ك5 رضعات معلومات يحرمن، هذا لم يأتي دليل يدل على نسخ حكمه، وإنما نسخت التلاوة وبقي الحكم كما هو له حكم الحديث الثابت. إذا أخبر الصحابي أنه نزل قرآنا يتلى وقرأه عن النبي عليه الصلاة والسلام كقراءة ولم يثبت متواترا، فهذا مما يدل على نسخه وأنه منسوخ التلاوة، ولكن يبقى له حكم خبر الواحد إذا كان صحيح الإسناد، فحكم خبر الواحد على الصحيح. كل قراءة ثبتت شاذة مخالفة لرسم المصحف مع كونها صحيحة الإسناد لا يصح القراءة بها ولها حكم الحديث، كقول ابن مسعود رضي الله عنه فصيام 3 أيام متتابعات في كفارة اليمين، فهذه القراءة الدليل على أنها لا يقرأ بها، أنها غير ثابتة في المصحف، وهذا دليل على نسخها، وأجمعت الأمة على أنه لا يصح القراءة بذلك بعد الخلاف أولا في مسألة القراءات الشاذة، لكن إجماع الأمة دليل على أن هذا هو الثابت تلاوة. ثم بعد ذلك يبقى مسألة الحكم، فمن العلماء من يقول هي أيضا منسوخة الحكم، والصحيح أنه طالما لم يدل دليل على النسخ فهي باقية الحكم وإن نسخت التلاوة. ومثل قوله سبحانه وتعالى وكالشيخ يقول النووي رحمه الله وكالشيخ والشيخة، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما، وقد أخبر بذلك عمر على المنبر في الحديث في البخاري وغيره، وأن آية الرجم نزلت وقرأها الصحابة وقرأها النبي عليه الصلاة والسلام وقرأها الصحابة معه ونفذوا ذلك، طبقوه بالفعل وطبقه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم نسخت التلاوة بإجماع أهل العلم. وقد قال عمر لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها، كان يقصد أنه يكتبها بخط آخر أو في هامش المصحف ليدل على ثبوتها حكما وليس على أنها يقرأ بها، ولذلك لم يكتبها عمر رضي الله عنه، وليس يمكن أن ولا يتصور أن عمر يسقط آية من القرآن، ولكن كما ذكرنا أراد أن يبين أن حكمها باق كما كتبت عائشة رضي الله عنها بخط منفصل أو في جانب المصحف أو على سبيل التفسير أو فوق الكلام والصلاة الوسطى وصلاة العصر. فدل ذلك على ما ذكرنا من أن منسوخ التلاوة لا يلزم أن يزول حكمه، كقول أنس رضي الله عنه فيما نزل من القرآن أو كان فيما نزل من القرآن لو كان لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولو كان له واديان لابتغى لهما ثالثة ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب، كان قرآنا يتلى، وهذا مما لا وجه أو مما لا ينسخ من الأخبار والأمور التي لا تتفاوت فيها الأحكام ولا تختلف. قال الثالث ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته، وهذا هو الأكثر، ومنه قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، مع أن من العلماء من يقول أن هذه الآية ليست منسوخة ولكنها على الاستحباب لا على الوجوب أن تسكن المتوفى عنها زوجها حولا كاملا في منزل الزوجية، ولكن المشهور عند جمهور العلماء نسختها الآية الأولى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فمن يحمل الحكم على أنها كانت العدة كذلك لا نزاع أن ذلك منسوخ، والحقيقة أن الآية لم تدل على العدة، الآية التي يذكر نسخها وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، ولكنه يدل على السكنى، وعامة العلماء لا يجيبون السكنى للمتوفى عنها زوجها، والصحيح أنها واجبة مدة العدة في منزل الزوجية أربعة أشهر وعشرة. أقوى في الاستدلال على النسخ نسخ الحكم وبقاء التلاوة قول الله عز وجل إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. يعقلون لا يفقهون، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. قال عز وجل الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فيكن منكم 100 صابرة يغلب 200 ويكن منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. فالآية تضمنت، الآية الأولى تضمنت حكما تكليفيا وخبرا هو بشرى لأهل الإيمان، فالبشرى لم تنسخ، يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، هذه بشرى خبر، ولكنها متضمنة حكما بدليل قوله الآن خفف الله عنكم، فهو صريح في أنها كانت الأولى متضمنة لحكم تكليفي وهو وجوب الثبات لواحد أمام العشرة، وهذا الذي نسخ وخفف إلى وجوب ثبات الواحد أمام 2 ولا يلزمه الثبات أمام 10. فهذه من أصرح الأدلة على النسخ. كما ذكرنا البشرى موجودة فلا يلزم أن ينصرف، بل إذا كان عنده من الشجاعة والتوكل على الله والقوة في الجهاد ما يغلب على ظني أو ما يحتمل معه أن يغلبهم، فإن شاء الله البشرى متحققة، بمعنى أنه يغلبهم إن شاء الله. وقد وقع ذلك للصحابة رضي الله عنهم مرات عديدة، وكانوا أقل من نصف عدوهم وانتصروا عليهم، كانوا أقل من نصف بمراحل. فالحقيقة أن النسخ هو في وجوب الثبات، النسخ في التخفيف وجوب الثبات، أما البشارة فما زالت قائمة، بمعنى لا شك أن هناك ما نسخ من بعض الأحكام، وليس أن كل الأحكام في الآيات المنسوخة نسخت بالكلية، بل فيها فوائد ما تزال باقية بإذن الله تبارك وتعالى، كما ذكرنا في استحباب سكن الزوجة مثلا، في استحباب سكن الزوجة في منزل الزوجية سنة كاملة المتوفى عنها زوجها. قال: واختلف العلماء في القدر الذي يثبت به حكم الرضاع، فقالت عائشة: والشافعي وأصحابه لا يثبت بأقل من 5 رضعات، وقال جمهور العلماء يثبت برضعة واحدة لإطلاق الآية والحديث، لكن هذا الإطلاق قد قيد، احتجوا هم الجمهور احتجوا بالإطلاق، قالوا يحرم من الرضاع، قال أخواتكم من الرضاعة، فقالوا هذه قد رضع، هذا قد رضع من نفس الأم، فقالوا رضعة واحدة تكفي. حكاه ابن المنذر عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعطاء وطاووس وابن المسيب والحسن ومكحول والزهري وقتادة والحكم وحماد ومالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأبي حنيفة رضي الله عنهم، إن القليل والكثير. الحمد لله. قال أبو ثور وأبو عبيد وابن المنذر وداود يثبت ب3 رضعات. 3 رضعات لمفهوم لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة والرضعتان، فقل مفهوم هذا أن الثلاث تحرم. وقالوا أن حديث عائشة منسوخ، كما ذكرنا الدليل دل على نسخ التلاوة ولم يدل على نسخ الحكم، فلا زال الحكم باقيا، وهذا احتجاج بمنطوق وذاك احتجاج بمفهوم. 5 رضعات هو أيضا مفهوم، نعم يعني، لكنه مفهوم أقوى في مسألة النص في 3 و4، لأنه قال 5 رضعات معلومات يحرم، مفهوم أن 4 لا يحرم والثلاث لا يحرم، فتعارض هنا مفهوم لا تحرم الرضعة أو الرضعتان ومفهوم 5 رضعات معلومات، مع قرينة كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن ثم نسخنا ب5 معلومات، مع كون هذا من آخر ما نزل، يقوي مذهب الشافعي رحمه الله في أن 5 هي التي تحرم ولا يثبت بأقل من ذلك. عندنا قول بأنه أي كمية من الرضاعة ولو رضعة واحدة، قول الجمهور، قول أبي حنيفة ومالك ومن وافقهم، والقول الثاني قول أبي ثور وأبو عبيد وابن المنذر 3 رضعات، وأما الشافعي وموافقوه فأخذوا بحديث عائشة 5 رضعات معلومات. أخذ مالك بقول الله تعالى: وأمهاتكم التي أرضعنكم، ولم يذكر عددا. وأخذ داود بمفهوم حديث لا تحرم المصة والمصتان، وقال هو مبين للقرآن. واعترض أصحاب الشافعي على المالكية، فقالوا: إنما كانت تحصل الدلالة لكم لو كانت الآية واللاتي أرضعنكم أمهاتكم، يعني تقول إنها تثبت الأمومة بمجرد الرضاع، إنما قالت الآية وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فمتى تكون أما؟ هل من رضعة واحدة؟ هذا يحتاج إلى بيان. اعترض أصحاب مالك على الشافعية بأن حديث عائشة هذا لا يحتج به عندكم وعند محقق الأصوليين، لأن القرآن لا يثبت بخبر الواحد، وإذا لم يثبت قرآنا لم يثبت بخبر الواحد، لم يثبت خبر واحد، يعني لم يثبت بخبر الواحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن خبر الواحد اللي هو الحديث يعني إذا توجه إليه قادح يوقف عن العمل به، وهذا إذا لم يجئ إلا بأحد، مع أن العادة مجيئه متواترا توجب ريبة. طبعا هذا كلام ليس بصحيح. الصحيح أن القرآن لا يثبت بخبر الواحد، نعم لابد من التواتر، ولذلك كان شرطه الموافقة لرسم المصحف، لكن إذا لم يثبت قرآنا لم يثبت خبر واحد فيه نظر، توجه إليه قادح يوقف عن العمل به، وهذا أين القادح؟ الحديث إسناده صحيح وثابت، وكونه قد نسخت تلاوته ليس بقادح. يقول العادة مجيئه متواترا، العادة مجيئه متواترا إذا كان باقيا تلاوته، أما إذ لم يوجد، إذا لم تجب تلاوته ولم تشرع تلاوته فلا مانع أن ينقل كخبر واحد. والمسألة مشهور الخلاف فيها، القراءة الشاذة منسوخة التلاوة هل يصح الاحتجاج بها كخبر واحد كحديث أحد؟ نعم يصح ذلك كما ذكرنا، لعدم ورود ما يدل على النسخ، ولأن الأمة لم تتوافر همتها على نقلها متواترا، لأنها إنما نقلت المتواتر القرآن متواترا القرآن المتلو، أما منسوخ التلاوة ولو بقي حكمه فكذلك. وهم جميعا يقولون بأن حديث الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة يعمل به، رغم أنه ينطبق عليه نفس الكلام وأنه منسوخ التلاوة. قال واعترضت الشافعية على المالكية بحديث المصة والمصتان، أجابوا عنه بأجوبة باطلة لا ينبغي ذكرها، لكن ننبه عليها خوف من الاغترار بها، منها أن بعضهم ادعى أنها منسوخة، وهذا باطل لا يثبت بمجرد الدعوى. النسخ لا يثبت إلا بالتصريح به أو بثبوت الاختلاف مع عدم إمكان الجمع وتأخر التاريخ، ثبوت التاريخ. إذا ثبت الخلاف وأمكن الجمع لم نصل إلى النسخ، إذا لم يثبت التاريخ لم نصل إلى النسخ، ولجأنا إلى وجوه أخرى في الجمع أو الترجيح. لكن أن يرجع أن يقال بالنسخ بمجرد أن أحدا يقول هي منسوخة لا دليل عنده على ذلك. قال ومنها أن بعضهم زعم أنه موقوف على عائشة، وهذا خطأ فاحش، بل قد ذكره مسلم وغيره من طرق صحاح مرفوعا من رواية عائشة ومن رواية أم الفضل. ومنها أن بعضهم زعم أنه مضطرب، وهذا غلط ظاهر وجسارة على رد السنن بمجرد الهوى وتوهين صحيحها لنصرة المذاهب. ذم الإمام النووي شديد لمثل هذه في مثل هذه المسألة، ودليل على أن الكل متفق على قبح من يفعل ذلك أن يرد السنن لأجل نصرة المذهب. يقول وقد جاء في اشتراط العدد أحاديث كثيرة مشهورة، والصواب اشتراطه. قال القاضي عياض وقد شذ بعض الناس فقال لا يثبت الرضاع إلا بعشر رضاعات، وهذا باطل مردود. باطل مردود لأن الرسول لأنها قالت عائشة ثم نسخن بخمس معلومات. امرأة الحدثة أي امرأة الجديدة، وهذا صريح في أن الرضعة الواحدة لا تحرم، حديث الرجل الذي زعمت امرأته الأولى أنها أرضعت امرأته الحدثة، والذي يظهر والله أعلى وأعلم أنه قبل خبرها وصدقها، وهذا إذا ثبت يلزم به الخبر، يلزم به الحكم لمن صدق هذا الخبر، ليس بمجرد الادعاء، لأنه لابد من ثبوت الرضاع بالشهادة، أما الدعوة فينبغي أن يتوقف والأحوط أن يترك، لكن إذا كان في أمر يحرم. لكن هنا لم تكن الرضعة الواحدة محرمة، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بفراقها، ولم يحل النبي صلى الله عليه وسلم على مجرد الزعم على أنه لم تثبت ذلك، لأن الظاهر صدقها عنده، فمن صدق قول امرأة

أن أمه زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة. وقلنا لعائشة: والله ما نرى هذه إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا. عن مسروق قال: قالت عائشة: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد، فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه. قالت: فقلت: يا رسول الله، إنه أخي من الرضاعة. قالت: فقال: انظرن إخوتكن من الرضاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة. في الرواية الأخرى قالوا: من المجاعة، قالوا: الرضاعة من المجاعة. قال النووي رحمه الله: ذكر مسلم حديث سهلة بنت سهيل، قصة سهلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة وإرضاعها سليما وهو رجل. اختلف العلماء في هذه المسألة، فقالت عائشة وداود: تثبت حرمة الرضاع برضاع البالغ كما تثبت برضاع الطفل لهذا الحديث. وقال سائر العلماء من الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار: إلى الآن لا يثبت إلا بإرضاع من له دون سنتين، إلا أبا حنيفة فقال سنتين ونصف، وقال زفر 3 سنين، وعن مالك رواية 2 سنين وأيام. واحتج الجمهور بقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. وبالحديث الذي ذكره مسلم بعد هذا: إنما الرضاعة من المجاعة. وبأحاديث مشهورة، وحملوا حديث سهلة على أنه مختص بها وبسالم. وقد روى مسلم عن أم سلمة وسائر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهن خالفن عائشة في هذا. والصحيح في ذلك أن هناك قول ثالث متوسط في هذه المسألة، وهو أن الأصل عدم تحريم رضاع الكبير إلا لحاجة، وهذا الذي يظهر أنه مذهب عائشة، وإن لم يتقن من نقل عنها الإطلاق من أن رضاع الكبير البالغ مطلقا محرم. فالصحيح والله أعلى وأعلم أن رضاع الكبير وهو من فوق السنتين سن الرضاع، من فوق السنتين يعتبر كبيرا، سواء كان رجلا بالغا أو صبيا أو صبيا غير مميز، فكل ذلك يعد كبيرا عند العلماء، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة دليل على اعتبار الرضاعة المحرمة في سن حاجة الطفل إلى اللبن فقط، وأنه يسد جوعه باللبن فقط، وهو سن الرضاع 2 سنين وليس ما هو أكثر من ذلك. لكن حديث سالم مولى أبي حذيفة يدل على جواز اعتبار الرضاع محرما إذا كان هناك حاجة في دخول الرجل على المرأة، أو يعني خلوة امرأة مثلا بغيرها ممن ربوا معها مثلا كطفلة ربيت صغيرة يتيمة كانت مثلا، ثم لما تجاوزت السن سوف تقع مشقة بالغة من احتجابها ممن رباها ومن أبنائه الذكور، فيمكن أن ترضع بعد سن 2 سنين لكي تصبح بنتا لهذا الرجل وإخوة لأبنائه، فكما وقع في قصة سالم مولى أبي حذيفة. فالصحيح أن الأصل عدم اعتبار رضاع الكبير محرما، لكن عند الحاجة إلى ذلك، عندما توجد حاجة، ليس على الإطلاق لكن عند الحاجة. تبقى مسألة أنه كيف يجوز أن ترضعه وهو رجل ذو لحية. نقول أن الرضاع هو دخول اللبن، إدخال اللبن في جوف الرضيع، سواء كان ذلك بالتقام الثدي أو بغير ذلك من الوسائل عند عامة أهل العلم. بمعنى أنه لو جعل هذا اللبن في إناء ثم شربه الطفل فهي رضعة من الرضعات، ولا يلزم أن يلتقم الثدي حتى يسمى رضع. فهذا نقول مع أن هذا خلاف الظاهر من معنى رضع، لكن الذي ألجأنا إلى هذا التأويل ما علمنا من تحريم لمس ونظر الرجل البالغ إلى ثدي المرأة الأجنبية عنه، ويمكن تحقيق الغاية بغير هذه الوسيلة. فلذلك قلنا للجمع بين الأدلة بأنه لا يلزم أن تكون ألقمته الثدي، فيلزم من ذلك مفسدة يمكن الاستغناء عنها بأن تضع اللبن في إناء ويشربه ذلك الرضيع فيسمى قد رضع. في بعض الطرق أنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن ترضعه 5 رضاعات. فالصحيح ما ذكرنا، وهذا جمع مقدم على الترجيح. الترجيح إما بالنسخ، الترجيح إما بالتخصيص، يعني أقصد الجمع بالقول بالنسخ ترجيح والأصل عدم النسخ. القول أن ذلك من خاص بسالم نقول الأصل عدم الخصوصية. التلميح بأن هذا إجماع المسألة لم يزل فيها الخلاف، فعائشة رضي الله عنها قالت بهذا القول، وكل من رضع من بنات إخوتها من بنات إخوتها حتى صارت هي خالتهم أو عمتهم من الرضاعة، عائشة رضي الله عنها من التابعين يقولون بهذا القول، ولم يزل من العلماء من يقوله، وليس فقط خلاف داود. وهذه يعني هذا وجه عند الحنابلة، وهو الذي رجحه ابن القيم وابن تيمية رحمهم الله تعالى، من أن الرضاعة في الكبر محرمة عند الحاجة، فإذا لم تكن حاجة لم تحرم. ولذا لا يجوز لمن حاول أن يبيح الاختلاط المحرم بمجرد رغبة الناس في الدخول على النساء والخلط بهن، إنما نقول عند وجود حاجة كحاجة سالم مولى أبي حذيفة للدخول على سهيلة التي ربته وتولت رعايته صغيرا حتى بلغ مبلغ الرجال، وهو كان يسمى ابن أبي حذيفة، لكن لما نزل تحريم التبني دعي سالم مولى أبي حذيفة، كان يسمى سالم ابن أبي حذيفة. فهذا الذي كانت هناك حاجة أكيدة في كونه يدخل عليها وتحصل مشقة بالغة، وكما ذكرنا قد يؤخذ طفل يربى بعد الفطام ويدخل في أسرة ويظل نسبه كما هو معلوما كان أو مجهولا، لا ينسب إلى أب هذه الأسرة ولا يصح تبنيه، فتحصل مشقة بالغة في كونه لا يدخل على نساء هذه الأسرة وتحتجب منه النساء وهو مربا في البيت، ولا يزال له يحتاج مدة من الرعاية بعد البلوغ، لا بمجرد البلوغ يفصل عن هذه الأسرة ويبعد عنها، لا شك أنها ستكون مشقة بالغة. فعند ذلك كانت الحاجة في إزالة هذا الحرج بإرضاع الكبير والله أعلم. وعائشة رضي الله عنها كانت تدخل الغلام الأيفع عليها لمصلحة تعليم هؤلاء واقترابهم من عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، ليتعلموا منها ما قد يخفى على غيرهم. فطالما لم يثبت إجماع والتخصيص لا يثبت مجرد الاحتمال، ليس لقول بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولو كلهن أن هذا خاص يكون خاصا، لا بد من دليل على التخصيص، لأن الأصل استواء المكلفين في الأحكام، والتعليل بعلة معقولة المعنى وهي الحاجة والمشقة، إزالة المشقة البالغة في منع الدخول وفي الاحتجاب لمن تربى في أسرة واحتاج إلى البقاء فيها واحتاج إلى الدخول على نسائها وهو يعاملهن كأمهاته أو أخواته، فدل ذلك على ما ذكرنا من هذا التعليل هو المقبول دون القول بالتخصيص والله أعلى وأعلم، ودون القول بالإطلاق، لأن القول بإطلاق الرضاع الكبير محرم، يعارضه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة. قوله صلى الله عليه وسلم أرضعيه، قال النووي قال القاضي لعلها حلبته ثم شربه من غير أن يلمس ثديها ولا التقت بشرتاهما، وهذا الذي قاله القاضي حسن، ويحتمل أنه عفي عن مسه للحاجة كما خص بالرضاعة مع الكبر. الذي قاله هو القاضي هو الأحسن، لأن الأصل المنع من لمس المرأة الأجنبية والنظر إلى ثديها، فهذا لا نزاع فيه. ها؟ يفرغ الثدي وتكون هي الرضعة، كما أن الطفل يرضع رضعة كاملة حتى يتركها. كلمة رضعة معناه أنه يأخذ الثدي حتى يتركه، والله أعلم وأعلم. نعم نعم، لابد من 5 رضعات في الكبير أيضا. المصة والمصتان لا تحرمان، هذا في الصغير في الطفل. لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام أرضئيه 5 مصات، وإنما قال أرضئيه تحرمي عليه. فهذا في حديث آخر، ذكر المصة لم يرد في حديث أبي حذيفة، ذكر المصة ورد في حديث لا تحرم الإملاج والإملاجتان، والمصة والمصتان والرضعة والرضعتان حديث أم الفضل حديث آخر. لا يلزم من كل مرة أن يكون الرضاع بالمص، لا يلزم أن يكون. ولذلك لا يوجد أحد من أهل العلم يقول أن دخول اللبن بأي وسيلة غير معتبر إلا بالمص، لا، بل كلهم يعتبر دخول اللبن ولو مطبوخا ولو جبنا ولو عجينا، طالما دخل مقدار 5 رضعات معلومات فهو يحرم. وعند من يحرم مطلقا يقول بدخول أي قدر من اللبن إلى جوف الرضيع بأي طريقة كانت فهو يقوم مقام المص. لا، روايات أخرى ثابتة فيها أرضئيه 5 رضعات، من ضمن أدلة أن 5 رضعات معلومات يحرم، روايات ثابتة في أنه قال أرضئيه 5 رضعات. هذا كونها تقول كيف أرضعه وهو رجل كبير، وقال أنه قالت أنه ذو لحية، يدل على أن الأصل المتقرر عندهم أنه لا يحرم رضاع الكبير، فأخبرها النبي عليه الصلاة والسلام أنها تحرم عليه لهذه الحاجة. فإذا المسألة مبنية على ورود الحاجة، أما أنها خلاف الأصل فنعم. لذلك قلنا أن حديث إنما الرضاعة من المجاعة هو الأصل، وأنه لا تثبت الرضاعة إلا برضاعة الطفل في سن سد جوعه باللبن دون غيره. أي نعم، الحديث فيه ضعف، اللي هو ما أنشز ما فتق العام وأنشز اللحم والعظم، فهذا فيه ضعف، لكن معناه ثابت من هذا الحديث إنما الرضاعة من المجاعة. فهذا يدل على ما ذكرنا، أن الأصل عدم اعتبار رضاع الكبير محرما، لكن عند ولود الحاجة، وهذا أعدل المذاهب أوسطها، وإن كان لم يذكره النووي رحمه الله، لكن ترجيح ابن القيم رحمه الله يعني لهذا المذهب ترجيح قوي، وهو الصحيح إن شاء الله. يجمع الرضعات كلها، يفرغ الثدي 5 مرات حتى يكون يبلغ المبلغ الكامل ثم يشربه، فقد حصل 5 رضعات. نعم، لا، الطفل الذي يرضع إنما تعتبر الرضعة إما كما ذكرنا بما يعني يكون في الثدي لو شربه، أو لو مص الثدي ثم تركه من تلقاء نفسه دون أن ينزعه نازع أو دون الشيء اليسير كالنفس، فإنها تحسب رضعة كاملة. يعني لا يلزم أن تكون في مجالس مختلفة، بل يمكن أن يقع التحريم وربما في يوم واحد أو حتى نصف يوم. إذا رضع ثم ترك ثم بقي مدة وجيزة ثم رضع مرة أخرى، أما التفاوت اليسير كأخذ نفس أو سعال أو انتقال من ثدي إلى ثدي فهي رضعة واحدة، أو إذا نزعت الأم الثدي دون إرادة الرضيع ثم وضعته فهذه رضعة واحدة. ما معنى الكبير؟ كما ذكرنا من بعد السنتين على أصح الأقوال. ومن العلماء من يقول بعد الفطام لو فطم دون سنتين، والأظهر والله أعلى وأعلم أن حتى لو فطم فإنه يمكن أن يسد جوعه باللبن بعد خلال السنتين. لو رضع الزوج من زوجته على قول الظاهرية الذين يقولون بالتحريم المطلق حرمت عليه، لكن الصحيح أن هذا إنما يحرم للحاجة، يحرم للحاجة وليست هناك حاجة للتحريم، ومثل هذا ينبغي تجنبه بلا شك حتى لا يوقع نفسه في خلاف العلماء. جمهور العلماء على أنها لا تحرم عليه إذا مص الرجل ثدي زوجته فرضع منها. ثدي امرأة كبيرة إذا نزل لها لبن، ظاهر الأدلة أنه معتبر، لأن هذا إذا رضع منه طفل صغير في سن الرضاع يحرم بهذا اللبن، سواء كان لها زوج أو ليس لها زوج. لكن إذا لم يكن لها زوج لم ينتشر التحريم إلى من تزوجت به بعد ذلك. بعض البنات ربما ينزل لهن لبن دون الزواج لعلة، فلو أرضعت طفلا بهذا ثبتت الحرمة لهذه الأم، وكذا ما يقع من بعض النساء العقيمات تأخذ بعض الأدوية تنزل لبنا، في إمكان بالهرمونات الآن أن يهيئ الثدي لإنزال اللبن فيرضع منه الطفل المراد إرضاعه، فيثبت بهذا التحريم ولكن لا ينتشر للزوج، لأن إنما ينتشر التحريم للزوج يكون أبا للطفل إذا نزل الطفل إذا نزل اللبن بوطئه بالحمل الناشئ عن وطئ هذا الرجل. بمعنى مثلا لو تزوج رجل امرأة وكانت ثم وضعت وطلقها وطهر، يعني انتهت العدة بوضع بعد ذلك، انتهت عدتها منه وتزوجت غيره وهي ما زالت ترضع بلبن الأول، فأرضعت طفلا وهي في عصمة الرجل الثاني، لا تنتشر التحريم إلى هذا الرجل الثاني، إنما هو بلبن الأول، فيكون الأول هو أبوه من الرضاعة وليس هذا الزوج الثاني، بل هذا زوج أمه صاحب اللبن. نعم، يكون هذا زوج أمه من الرضاعة وليس أنه أبوه من الرضاعة. في فرق بين يكون زوج أمي وبين أن يكون أباه. ها؟ نعم، بنوك لبن الأم، هذا الأمر لا يجوز استعماله، وجود بنوك لألبان الأم لألبان الأمهات، لأنه يؤدي إلى اختلاط الأنساب، أقصد اختلاط الأنساب من جهة الرضاعة، لأنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فشرب قدرا لا يعرفه، لأن هذا يختلط ببعضه، لا تعرف من أمه ولا يعرف من أخواته، فترتب على ذلك خلل عظيم، فلا يجوز فعل ذلك. وهناك بدائل عظيمة وكثيرة تغني عن مثل هذا هذه البنوك، ومثلها بل أقبح منها بنوك المني التي موجودة عند الأوروبيين، فهذه أفظع، بل هذه جريمة زنا في الحقيقة. يقول لو ولدت حالة مثل حالة سالم والمرأة كبيرة في السن لا يولد في ثديها لبن ترضعه، فما هو الحل؟ الحل أنه ترضعه أختها أو ترضعه بنتها فتصبح هي خالته أو إيه أو جدته أو غير ذلك، أو يرضعه أو ترضعه إحدى زوجات إخوتها فيتصبح هي عمته من الرضاعة. ومسألة نزول اللبن بالهرمونات يمكن استعماله. لا، المعتبر في ذلك أن تكون معلومة، والعبرة في الشبع بكونه يترك الثدي من نفسه، لا يلزم من ذلك أنه يكتفي بذلك مدة طويلة. مجرد ترك الثدي من نفسه فهي معلومة. مشهور عند كثير من الناس يقول خمس رياضات مشبعات، العبرة بكونها معلومات، كما دل حديث عائشة، دل هذا على أن إذا لم تكن معلومة مجرد أخبار تقول امرأة أنا أرضعت فلانا وفلانا دون أن يعرف عدد الرضاعات، لا تذكر عدد الرضاعات، لا بد من اعتبار خمس رضاعات معلومات. إذا لم تعلم فليس لقولها اعتبار حتى تعلم. الاحتياط أن يتركها مراعاة لجمهور العلماء، خلاف جمهور العلماء، ومراعاة لكونها يحتمل أن تكون خمس رضاعات، لكن التحريم لا يثبت بالاحتمال، حتى نقول حرام ويجب أن يفارق هذه المرأة إذا كانت امرأته، أو لا يلزمه أن لا يتزوجها، حرام أن يتزوجها إذا كان هناك خمس رضاعات معلومات. الجمهور يقول بأن ثبوت الرضاع ولو مرة واحدة يحرم، لكن هذا رغم أنه قول الجمهور مخالف للحديث الصحيح. احنا قلنا هناك امرأة أرضعت رجلا فجاء أخ الرجل الأصغر منه وتزوج ابنة المرأة التي أرضعت أخيه الأكبر، ما حكم هذا الزواج؟ وهو ماله؟ هذا أخوه امرأة أرضعت طفلا يعني وصار رجلا، فجاء أخوه الأصغر الذي لم يرضع منها، هل يجوز أن يتزوج ابنتها؟ تكلمنا من قبل في أن الرضاع إنما ينتشر بالنسبة للرضيع وأليس إلى إخوانه أو أخواته، طالما لم يرضع أو لم ترضع أخواته. عليكم السلام وبركاته. مارض شاب فأعطته أمه بالاتفاق مع جارته لبن من جارته على أنه لبن جمل ويشفي مرضه، فلما شرب ما يزيد عن خمس رضاعات قالت له إن ابنة جاره أو جارته جارتهم صارت أخته ولا تجوز له، فهل يجوز له زواجها وهو يحبها؟ الذي يظهر والله أعلى وأعلم أنه ليست هناك حاجة في مثل هذه الحالة، وإنما كانت حيلة منها، وهذا ينطبق عليه قول الجمهور في رضاع الكبير أنه لا يحرم، لكن الاحتياط أن يترك ذلك. هل اختلاط الموظفين والموظفات يعتبر حاجة للرضاعة؟ بل هو فتح باب الشر والفساد، وهذا الرجل المفسد الذي أفتى هذه الفتوى المنكرة وهو يعلم سوء حال الموظفين والموظفات، ويعلم مدى آثار وأضرار هذا الاختلاط، وأنه لا تمتنع الشهوة بذلك، بمجرد معرفة أن هذا ابن يترتب عليه شعور نفسي داخلي في زوال الشهوة. هذا الأمر لا يقع بمثل هذا الرضاع في الكبير في مثل هذه الأحوال، لابد من وجود أمر مقتضي لزوال الشهوة بينه وبين المرأة وبين بناتها ونحو ذلك. فأما أن تظل الشهوة موجودة فلو ثبت حتى التحريم المجمع عليه، ولكن وجد أنه ينظر إلى أخته من الرضاعة بشهوة، بل لو كانت مثلا إحدى محارمه ونظر إليها أو خيف منهم الشهوة من أجل طول الغربة وتقارب السن، ممكن تبقى خالته في مثل عمره ولم تتربى معه فينظر إلى، لو حدث ذلك يمنع من النظر ويمنع من الخلوة لخوف الفتنة ومنع الفساد. فهل من فساد أكثر ما بين الموظفين والموظفات؟ فمثل هذا ليس بحاجة معتبرة. ما ذكرنا من الحاجة مثل حاجة سالم مولى أبي حذيفة للدخول على سهيلة، وكذلك ما يكون كما ذكرنا من أناس ربوا يتيما لكن أخذوه بعد سن السنتين، ربوا يتيما أو يتيمة أخذوه في سن قد تقدم هناك من يعني يحصل يعني حاجة بالغة للاختلاط في مثل هذه الأحوال. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان، برضه نفس السؤال بيقول كيف لا يلتقم الثدي على ظاهر الحديث. احنا قلنا ان ده حديث تاني، ده حديث بيتكلم على رضاع الطفل في الاصل اللي هو المصة والمصتان، وليس انه في حديث مسلم أقول لأبي حذيفة. إن كان أمر سالم مولى أبي حذيفة مثله أن طفلا تربى بعد 10 سنوات مع أسرة لموت أبويه، هل يرضع في هذه السن؟ نعم، هذا أولى من رضاع أبي حذيفة، لأن هذا سن دون سن ذو لحية، دون سن البلوغ. الإخوة لما اكتبوا ورقة قد كده سؤال وخط أصغر منه، يبقى كيف النظارة عايزة ما تجيبش